بسم الله الرحمن الرحيم وما أدراك ما الحاق كذبت ثمود وعاد بالقرية فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما سخرت عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبضه والمؤتفكات بالخافية فعصى رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية ثم